ودخلت في ملكه والذي يريد أن يشتريها ليس ملزما فله أن يشتري وإلا فلا. إذا باع الشخص طعاما في مكان في المكان الذي اشتراه فما الحكم؟ هل يصح البيع؟ لا ما يصح البيع، العقد باطل. نعم. يدخل في الباب الجديد، باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. فضيلة الشيخ، يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا رست البضاعة على أحد في السوق العام يأخذها هذا، تبقى في مكانها ثم يبيعها بالمفرق أو بالجملة على المشترين، فهل هذا جائز؟ جائز، هذا مثل ما قلنا فيما مضى أن المكان ليس ملكا لأحد وإنما هو مشاع، يعني توضع فيها البضائع ويبيعها البائعون ثم يقبضون أثمانها ويذهبون، وتبقى في ذلك المكان العام الذي هو خاص بأحد، لا بأس بهذا. طيب هذا الثاني اللي اشترى يبيعها نفس المكان؟ نعم، إذا كان أنه اشتراها، اشتراها بس نفس المكان ودفع لها فلوس ايه؟ ومشى وتركها ايه؟ نعم، لأن هذا المكان مو خاص بأحد، ما يروح ينقلها إلى مكان، لأن النقل للمكان فيه كان ملك للبايع الأرض، وهذا مو ملك لأحد، هذا عام. هذا اللي أشكل علينا يا شيخ، أن هذا الثاني الآن يبي يبيع بضاعة في نفس المكان، وربما يأتي ثالث ورابع وخامس نفس الطريقة، كل يعطي الثمن يروح الأول ويبقيها للثاني. لا بس هذا حصل قبض. إيه قبض الثمن بس. لا وقبض السلعة. في مكانها. إيه قبض في مكانها، لأن المكان هذا عام هو خاص. إيه صحيح. يعني ذاك البائع خاص بالبائع، ما المشتري دخل، وأما هذا ليس مكان لأحد. معناه أنه يأخذ ثمنه ويمشي، وهذا قبض سلعته وجلس يبيعها بالتقطيع أو بالجملة له ذلك. لكن العلة التي ذكرها ابن عباس، لا بس هذاك على اعتبار أنه ما قبض، وأما هذا مقبوض، هذا قد قبض وانتهى، وذاك قبض لكنه لم ينقل، هو هذا المهم، هو النقل ما قبض، لا ما قال أنه قبض حتى ينقل، نقله قبضه، قبضه نقله، ليس مقبوضا في مكانه، وإنما هذا عام ليس مكان لأحد حتى ينقل حتى يحاز، وإنما البائع يعني جاء لمكان مشاع كل يبيع فيه بسوق من يزيد، ثم أخذ نقود المقابل بضاعته ومشى، وذاك حل محله، يمكن يأتي آخر فيأخذ النقود ويسلمه البضاعة ثم يمشي. إيش؟ المكان الذي فيه القبض هو المكان الذي يملكه شخص واحد، وأما مكان مبذول لكل من يريد فالقبض النقل مهم مطلوب. يقول الأخ، يقول ألا يدخل في هذا بيع الأسهم لأن السلعة في مكان واحد؟ بيع الأسهم ما أعرف عن شيء. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوه، فما توجيهه في قوله أعلى السوق؟ يعني كان علما مكان. بأن السوق مكان عام مشترك، لا بل يعني كان مكان، يعني مو لازم أن يكون إنه مكان مشاع، على السوق يعني دكاكين.